إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن الله تعالى خلقنا لعبادته، وأمرنا بطاعته، ونهانا عن معصيته. وإن مما يعين العبد على الثبات والاستقامة وقمع نفسه عن اتباع الشهوات والغواية أن يتذكر ما توعد به ربه من عصاه وخالف أمر الله واتبع هواه. فقد توعد الله أهل معصيته بنار عظيمة وعقوبات أليمة، توعدهم بنار لا تشبه نار الدنيا، مع أن نار الدنيا تذيب الصلب الحديد وتصهر الصخر الشديد، فضلاً عن أجسادنا الضعيفة. فما ظنك بتلك النار، نار جهنم، التي تزيد على نار الدنيا 69 جزءاً، أعاذنا الله منها. عباد الله، إن نار جهنم نار عظيمة. إذا أردت أن تتخيل عظمتها فتذكر أنها يجاء بها يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. نار عظيمة بالغة العمق والسعة، فقد كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت شيء سقط، فقال لأصحابه: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار حتى الآن، انتهى إلى قعرها. أخرجه مسلم. نار عظيمة لا يعلم شدة عذابها إلا الله. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجلٌ توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. متفق عليه. فإذا كان هذا حال أخف أهلها عذاباً، فما حال من هو أشد من ذلك؟ أعاذنا الله وإياكم من سخطه. عباد الله، إن عذاب أهل النار أجارنا الله وإياكم ليس بالنار فقط، ولكنهم يذاقون فيها أصنافاً وألواناً من العذاب. فمن عذابهم أن تسلط عليهم الحيات والعقارب تسيمهم سوء العذاب. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، أي كأعناق الإبل، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. رواه أحمد. وحموة اللسعة أي حرارتها وألمها، كما أن أهل النار، يا عباد الله، كما أن أهل النار يشربون ويأكلون، لكن نعوذ بالله من طعامهم وشرابهم. يجيء الملك بإناء فيه ماء حميم حار، فيقرب من وجه الكافر فلا يطيق شربه، فيضرب الملك رأسه بمقمعة من حديد تفرغ دماغه، ثم يصب الماء في رأسه فيدخل جوفه فيصهر ما يمر عليه في جوفه، ثم يعيد الله خلقه، وهكذا حاله أبداً والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال سبحانه: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. عباد الله، أما طعامهم فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يذهب الجوع ولا يقيم البدن، بل هو طعام خبيث الطعم، خبيث الرائحة، خبيث المنظر، لا يزيد آكله إلا عذابا. وفيه يقول جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. وقال جل وعلا: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال سبحانه: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. عباد الله، ولأهل النار ثياب يلبسونها، وفرش وأغطية ولحف يلتحفون بها في النار، لكن كلها من نار حميم ومن عذاب أليم، كما قال جل وعلا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي ثيابهم من نحاس، حتى يكون أشد لعذابهم والعياذ بالله. وقال جل وعلا: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وقال جل وعلا: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، أي لهم ثياب من قطران حتى يمسك القطران النار والحرارة على أجسادهم، فيكون ذلك أشد وآلم لعذابهم. عباد الله، إن الله قد وصف لنا النار في كتابه حتى نخاف ونجتنب معصيته ونهابه، ونستقيم على طاعته ونبادر إلى مرضاته. فاتقوا الله جل وعلا واتقوا النار باجتناب أعمال أهل النار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أعظم سبب نتقي به عذاب الله إخلاص الدين لله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن لقي الله بالشرك الأكبر كان خالدا مخلدا في النار أبد الآباد، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فاتقوا النار عباد الله، اتقوا النار باجتناب الشرك كله أكبره وأصغره، واتقوا النار باجتناب كبائر الآثام، فإنها الموبقات المهلكات،